موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى الشغل أنا بعلك من سال الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا جوهنة الإسلام، وانت قلبي وانت أملي، قولي مالك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية احتفالا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. كل عام وحضراتكم بكل خير. انت اللي اسمك سر قلبي، في كل لحظة اقول يا ربي انت اللي اسمك سر قلبي. على جمالك الله اكبر، على جلالك كانت ليالي حلوة وهنية من كلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي وغناء وألحان ملك العود فريد الأطرش، والأغنية القادمة يا محمد بصوت الفنانة القديرة سعاد محمد وكلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. عظيم برسول آوى رب الرحمات ورب، عظيم برسول آوى رب الرحمات ورب، بأمير علمه الله لم يرفع نبي مرقى، أكرم من جاد ومن أنعم، أفضح من قال ومن علم، أصدق من كبر إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة لجل النبي من كلمات الشاعر محمد كمال العربي وغناء وألحان الفنان القدير محمد الكحلاوي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لجل النبي. انت جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاي من عبادك، ايه حصل لي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، انا في جاه

كلام الله يا رسول الله. أنزل عليك قرآن بعثك إله علام أنزل عليك قرآن يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام يا بدر هل وبان يا بشرى خير وسلام أدت رسالة الله صلى عليك الله أدت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك السلام عليل ودواه النبي جلالي. أنا جسم عليل ودواه النبي جلالي. هو قلبي يميل لزيارة النبي جلالي. أنا جسم عليل ودواه النبي جلالي. هو قلبي يميل لزيارة النبي جلالي. أنا جسم عليل ودواه قلبي يميل بقول يا نبي يا نبي. أنا جسم عليل دواه النبي يا نبي. هو قلبي يميل لزيارة النبي يا نبي. أنا جسم عليل ودواه النبي يا نبي. هو قلبي يميل لزيارة النبي يا نبي. بحب النبي وأحباب النبي بحب النبي وأحباب النبي رامي حمولي على الله رامي حمولي على الله عليك السلام Allah. لما دعاني النبي، لما دعاني النبي، قلت النبي دعيني، لما دعاني النبي، قلت النبي دعيني، خطري أزورك يا نبي، وملي نور عيني، جسمي عليل يا نبي، من غيرك يداويني. لما دعاني النبي قلت النبي دعيني، خطري أزورك يا نبي، وملي نور عيني، أنا جسمي علي، أنا جسمي عليل يا نبي، ومين غيرك يداويني، يداويني، أنا جسمي عليل يا نبي، ومين غيرك يداويني، ومين غيرك يداويني. أديت رسالة الله، صلى عليك الله، أديت رسالة الله، صلى عليك الله، عليك سلام الله. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم وسهرة خاصة نحتفل بها مع حضراتكم بذكرى ليلة الإسراء والمعراج مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية، والأغنية القادمة بصوت الفنانة القديرة ياسمين الخيام، يا سيد الخلق يا طه. Yeah. من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار الكبير جمال سلامة، والأغنية القادمة بصوت الفنانة القديرة شادية خد بإيدي، من كلمات الشاعر الكبير علي الجعار وألحان الموسيقار الكبير عبد المنعم البارودي. يا سيدي جه حبيبي وخد بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي جه وعرفني طريق وسكتي مستمعينا الأعزاء، وسهرة خاصة وموجة نغم في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والأغنية القادمة الرضا والنور من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى Oh, حبيب الروح تائه مجروح كله جروح يا حبيب الروح تائه بكم الليلة مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية بمناسبة احتفلنا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.